بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيدية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بلا إحاطة ولا كيدية. الرؤية أي رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، فإن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة، يرون عيانا من الصالحين كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دون عن سحاب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الأحاديث الصحيحة المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: الرؤية حق أي ثابتة بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة والجماعة من السلف والخلف، لم يخالف فيها إلا المبتدعة وأصحاب المذاهب المنحرفة. فالمؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهي وجوه المؤمنين ناظرة بالضاد، يعني من النظرة، وهي البهى والحسن، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وأما ناظرة الثانية بالضاد فالمراد المعاينة بالأبصار، المعاينة بالأبصار. تقول: نظرت إلى كذا، أي أبصرته. فالنظر له استعمالات في كتاب الله عز وجل، إذا عُدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نُصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أي ألم ينظروا بأبصارهم إلى هذه المخلوقات العجيبة الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى؟ فإذا عُدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار. وفي هذه الآية معدا بإلى إلى ربها، إلى ربها ناظر. وإذا عُدي بنفسه، إذا عُدي النظر بنفسه بدون واسطة فمعناه التوقف والانتظار. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نورك، انظرونا أي انتظرونا، انتظرونا من أجل أن نستضيء بنورك، لأن المنافقين ينطفئ نورهم والعياذ بالله ويبقون في ظلم، فيطلبون من المؤمنين أن ينتظروا لهم حتى يقتبسوا من نوره. انظرونا انظرونا نقتبس من نوركم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة؟ أي ما ينتظرون، ما ينتظرون إلا مجيء الساعة. وإذا أُدري النظر يجيء فمعناه التفكر والاعتبار، كما قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أن يتفكروا في مخلوقات، في مخلوقات الله العلوية والسفلية، ليستدلوا بها على قدرة الخالق واستحقاقه للعبادة. الحاصل أن النظر هنا معدا به إلى، فمعناه المعاينة بالأبصار، فمعنى قوله إلى ربها ناظر أي تعاينه بالبصر سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بأنها الجنة، وفسر الزيادة لأنها النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا في صحيح مسلم: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، أي لهم الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم فيها. وفي قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. وفي قوله تعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا كان الكفار محجوبون عن الله لا يرونه لأنهم كفروا به في الدنيا، فحرموا من النظر إليه يوم القيامة، وهذا أعظم حرمان وأعظم عذاب والعياذ بالله. فدلت الآية على أن المسلمين ليسوا محجوبين عن الله، ليسوا محجوبين عن الله، وأنهم يرونه سبحانه وتعالى، لأنهم آمنوا به في الدنيا ولم يروه، فجازاهم الله جل وعلا وأكرمهم بالنظر إلى إليه في الآخرة. آمنوا به في الدنيا ولم يروه، وإنما استدلوا عليه سبحانه بآياته وإشاراته، صدقوا ذلك. فالله جل وعلا أكرمهم بالنظر إليه يوم القيامة، أن ينظروا إليه عيانا، والنظر إلى وجه الله هو أعظم نعيم في الجنة، أعظم نعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذه أدلتهم من القرآن. وأما أدلتهم من السنة فكثيرة جدا، بلغت حد التواتر، كما قال العلامة ابن القيم في كتاب أحاد الأرواح، وساق الأحاديث، ساق الأحاديث الواردة في الرؤيا، بلغت حد التواتر. منها قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا تضامون في رؤيته، او لا تضامون في رؤيته، يعني لا تزدحمون على رؤيه الله جل وعلا، لان كل واحد يرى الرب وهو في مكانه من غير زحام، من غير زحام، كما ان الناس يرون القمر ويرون الشمس من غير زحام، ما يزدحمون. العاده ان يشتري الى الطائر في الأرض القديم يحمون على رؤيته، لكن إذا كان الشيء مرتفعا إنهم لا يرون، لا يزدحمون على رؤيته، كل يراه وهو في مكانه. إذا كان هذا المخلوق الشمس والقمر وهما مخلوقان، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته سبحانه وتعالى. ولم يمكن الرؤية إلا أهل البدع كالجهمية والمعتزلة الذين نفروا الرؤية و... وقالوا انه يلزم من الرؤيا ان يكون الله في جهه والله عندهم ليس في جهه بل هو عندهم لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا ليس في جهه ومعناه انه معدوم تعالى الله عما يقول قال يلزم من اثبات الرؤيا اثبات ان الله في جهه فنفوا الرؤيا من اجل هذا الرأي الباطل والأشاعرة لما لم يشكلهم إنكار الأدلة عن كتاب والسنة أثبتوا الرؤية ولقالوا يرى لكن لا في جهة يرى لكن لا في جهة وهذا من التناقض العجيب ليس هناك شيء يرى وهو ليس ولذلك رد عليهم المعتزلة لأن هذا من المستحيل أن الشيء يرى وهو ليس وليس في جهة أهل السنة يقولون الله يرى وهو في جهة العلوم في جهة لكنها جهة العلوم من فوقه فالجهة التي أريد بها الجهة المخلوقة الله ليس في جهة لأنه ليس حالا في خلق سبحانه وتعالى وإن أريد بها العلوم فهذا ثابت لله جل وعلا فالله في العلوم فوق السماوات فالجهة لم يلد نفسها ولا إثباتها في كتاب الله لكن إذا أريد بها معنى صحيحا فلا بأس وإن أريد بها معنى باطلا فلا فهي باطل إن أريد بالجهة جهة مخلوقة فهذا باطل الله ليس بالجهة مخلوق وإن أريد بالجهة جهة العلوم فوق المخلوقات فهذا صحيح فهذا صحيح لأن الله جل وعلا في العلوم ليس حالا في شيء من المخلوقات بل هو أعظم كل شيء والمخلوقات بالنسبة إليه فلا شيء المخلوقات بالنسبة إلى الله فلا شيء هو العظيم سبحانه وتعالى الذي لا تحويه فيها ولا مكان مخلوق مكان المخلوق أو فيها مخلوق لا بغير أمر ولا بغير قول بغير إحاطة أنهم لا يحبون بالله جل وعلا وإنما يرونه من غير إحاطة لأن الله عظيم لا يمكن أن يحاطه سبحانه وتعالى فالإحاطة لا تمكن لأن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به عظيم لكنهم يرونه من غير إحاطة هذا معنى قوله من غير إحاطة قال الله جل وعلا ولا يحيطون به ولا يحيطون به علم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم وقال جل وعلا لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به وليس معنى لا ترى لا الله لم يقل لا تراه الأبصار وإنما قال لا تدركه الأبصار والإدراك شيء والرؤية شيء آخر فهي تراه سبحانه لكنها لا تدركه بمعنى لا تحيط لا تحيط به وفي هذا رد على من استدل بهذه الآية على نفي الرؤيا فقال لا الرؤيا لا يمكن لأن الله يقول لا تدركه الأبصار فنقول لهم أنتم لم تعرفوا معنى لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به وليس معناه لا ترى الله جل وعلا لم يقل لا تراه الأبصار وإنما قال لا تدركه الأبصار قالوا إن موسى عليه السلام قال رب هذه من أنظر إليه قال لن تراني هذا دليل على نفي الرؤيا فنقول له ماذا في الدنيا موسى سأل ربه الرؤيا في الدنيا ولا أحد يرى الله في الدنيا لا الأنبياء ولا غيرهم وأما بالآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم وحالة الآخرة غير حالة الدنيا الناس في الدنيا ضعاف في أجسادهم وفي مداركهم، لا تستطيع أن ترى الله جل وعلا، وأما في الآخرة فإن الله يعطيهم قوة يستطيعون فيها أن يروا ربهم عز وجل إكراما لهم. ولهذا لما سأل موسى ربه الرؤيا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل أي استقر مكانه فسوى تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله جسد الجبل الجسد صرصرا، لما تجلى الله له وهو جبل أصل صرص، فكيف بالمخلوق المخلوق المكون من لحم ودم وعظام لا يستطيع رؤية الله بالسلوك. والسؤال ليس رؤية الله دليل على صحة الرؤية، لأن موسى لا يسأل ربه شيئا لا يجوز، سأله شيئا يجوز لكنه لا يجوز في الدنيا. الله جل وعلا قال لن تراني ولكن انظر إليك، لم يقل إني لا أرى، بل قال لن تراني، لن تراني يعني في الدنيا، لن تراني في الدنيا. وأما في الآخرة فدلت الأدلة المتواترة من كتاب الله وسنة رسوله على أن المؤمنين يرون ربهم، وأولى المؤمنين إلى ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن حالة الآخرة تختلف عن حالة الدنيا، والإنسان في الدنيا يختلف عن حالته في الآخرة. نعم. ولا كيفية كيف يرون الله؟ يقول هذا إنسان صفات الله جل وعلا لا نعرف كيفيتها، فنحن نؤمن بها ونعرف معناها ونثبتها، أما الكيفية فإن الله أعلم بها سبحانه وتعالى. نعم. كما نطق الميثاق ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا صحيح أنه نظر عُدّي بالإله فمعناه الرؤية بالأبصار. قالت المعتزلة لا، إلى ربها إلى جمع معنى نعم، معناه النعم، الإله النعم، وهذا تحريف يضحك منه العقلاء، يحول الحرف الى الجمع، الحرف يحول الى الجمع، الحرف الى اللي حرف جر معروفه باللغه يتحول الى الى الى اسم جمع على شان الهوى والتحريف والعياذ بالله، لان يقولون الاله معناها النعم، فباي الاء ربكما اي نعم الله، اله مش اله ما يسجد فرق بين آلة وبين إلى حد، أما آلة فهو جمع اسم وجمع. نعم. وتسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، على معناه تفسير إلى ربها ناظرة على ما أراده الله، أنه الرؤيا للأبصار وليس ما على ما يقوله المتأول هو والمخالفة. نعم. وكل ما جاء في ذلك من القديم فقد عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى. كل ما جاء عن الرسول في إثبات الرؤية فهو حق على حقيقته، حق على حقيقته، مثل ما جاء في القرآن فقط يجب الإيمان به، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله كما قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فالسنه وحي من الله جل وعلا يسمى بالوحي الثاني، القران الوحي الاول والسنه هي الوحي الثاني. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث متواتره ان المسلمين يرون ربهم يوم القيامه، فيجب الايمان بذلك من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. ومعناه على ما أراد، نعم على ما المبتدعة والمحرفة. نعم. لا ندخل في ذلك متعاونين يا ربنا. كما يفعله الجهمية والمعتزلة ومن تسلمن عليهم وأخذ بآرائهم من التأويل الباطل. نعم. ولا متوهمين بأهوائنا. نعم. ولا متوهمين بأهوائنا. الواجب علينا أن نتبع الكتاب والسنة ولا نتدخل بعقولنا وأفكارنا، ونحكم العقول والأفكار على ما جاء في الكتاب والسنة. الواجب العلم أن الكتاب والسنة يحكمان على العقول والأفكار. نعم. فإنه ما كلمة مني إلا من سلم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. سلم بمعنى أنه قبل، سلم يعني قبل ما جاء عن الله وعن رسوله وآمن به على ما جاء من غير أن يتدخل في تحريفه وتأويله. هذا معنى التسليم. معنى التسليم هو الإيمان بما جاء عن الله ورسوله كما جاء من غير أن يتدخل بفكره وعقله وبحرب الكلم عن مواضعه، ويحكم على كتاب الله وعلى سنة رسوله للعقل والفكر كما يفعله أهل الأهوى وأهل الضلال. الواجب الانقياد والتسليم والقبول بما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بكتاب الله على مراد الله، آمنت بما جاء بكتاب الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على الهوى والتحريف وأقوال الناس. نعم. ورد علم من تبع عليه لا عليه. من سلم وانقاد ورد ما اتبع عليه، يعني لم يعرف، لم يعرف معناه أو لم يعرف كيفية اتبع عليه، رده إلى عالم، إلى عالم، عالم من العلماء أو عالم وهو الله جل وعلا. الذي يشكل عليه الشيء يرجع إلى أهل العلم الذين هم أعلم منه وفوق كل ذي علم عليم. فإذا لم يكن عند أهل العلم معرفة لهذا المعنى فإنه يجب تقريبه إلى الله جل وعلا. نعم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل أصحابه بعض الأمور التي لا يعرفونها يقولون الله ورسوله أعلم، لا يدخلون في المتاهات والتخرصون، يعني ما تعرف يقول الله أعلم، أجله إلى أن يتبين لك. وإن وجدت أحد من أهل العلم الموثوقين يوضح لك الحمد لله، وإن وجدت أحد تبقى على تسليم الله وتوقيف الله واعتقادك أنه حق وأن له معنى لكنه لم يتبين له له معنى. نعم. ولا تثبت قدر الإسلام إلا على قدر التسليم والاستسلام. ما يثبت الإسلام الصحيح إلا على بالتسليم لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يسلموا تسليما، ينقادوا لذلك ويقفوا عنده ولا يتدخلون بأفكارهم وآرائهم. والاستسلام هو الانقياد والطاعة. الاستسلام هو الانقياد والطاعة لما جاء عن الله ورسوله. ولا تقول لا انا ما استسلم لهذا الشيء حتى اعرف معناه او حتى تقول هذا حق قرون من الله جل وعلا او من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مؤمن به ولكن الآن لا يظهر لي معناه وأجله إلى أن يتبين في المستقبل أو يرفع علمه إلى الله جل وعلا إذا لم يمكن معرفته. نعم. فما هو علم ما قدر عنه علمه ولم يحرى بالتسليم فهمه حدثه الله عن طريق التوحيد. اي نعم. من لم يؤمن بما حجب عنه علمه مثل علم الكيفيه هذا محجوب عنها كيفيه الاسماء والصفات لا يمكن مهما اتعبت نفسك تبحث عنها لا يمكن ان تعلمها لانها مما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى الواجب الايمان بها ورد علمها الى الله سبحانه وتعالى هذا هو الايمان فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات كنا اخو الكتاب ووقعوه متشابها فاما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله لحجب الله علمه عن الخلق فلا تتعب نفسك ثم قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربهم يسلمون ويستسلمون ولا يمنعهم عدم معرفة معناه لا يمنعهم من الإيمان به والتسليم له. نعم. حجبهم الله عن طريق التوحيد وطريق المعرفة وطريق الإيمان. نعم من لم يسلم لله ويسلم للرسول فإنه يحجب عن معرفة الله ومعرفة الحق ويكون في متاهات وضلالات. نعم. فيتنبأ بين الكفر والإيمان والتوحيد والتكذيب والإنكار والإنكار وهذه حالة المنافقين الذين يتنبؤون تارة مع المسلمين وتارة مع الكفار وتارة يصدقون وتارة يكذبون كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا هذه حالة المنافق أما أهل الإيمان فإنهم يستريحون من هذا ما عرفوا معناه قالوا به وما لم يعرفوا معناه وكلوا علمه إلى الله ولم يكلفوا أنفسهم شيئا لا يعرفون أو يقولون على الله ما لا يعلمون وهذه مفسدة فإن القول على الله بغير علم عديد الشرك أو هو أعظم من الشرك كما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فجعل القول على الله بلا علم فوق الشرك بالله عز وجل ما يدل على خطورة القول على الله بلا علم. نعم. موظفا سائلا جاهدا هذه حالة أهل التردد حالة أهل التردد والنفاق دائما شاكين دائما مترددين ومتجبدين ومؤمنين وكفار ساعة ومن ساعة كاذب لأنه ما ثبتت قدمه في الإسلام ولم يسلم لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا مؤمنا مصدقا ولا جاهدا مسلما. نعم. كما ذكر الله عن المنافقين أنهم مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم تارة مع المسلمين تارة مع الكفار. ولا يدخلوا الإيمان مغرة إلا بدار السلام لمن اعتبر عالمهم مرا. ولا يدخلوا الإيمان مغرة إلا بدار السلام لمن اعتبر عالمهم مرا أو جاءوا لها كبر. ولا يدخلوا الإيمان مغرة إلا بدار السلام لمن اعتبر عالمهم مرا أو جاءوا لها كبر. لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، رؤية الله لأهل الجنة يعني دار السلام هي الجنة لمن توهم فيها، لمن توهم فيها بفكره أو فهمه ولم يسلم لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتدخل فيها بفهمه وفكره. نعم. أو تأولها بذنب إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل ما لا يرضى من الربوبية. أو تأولها بذنب إذا كان تأويل الرؤية وتأويل ونؤمن أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، يرونه وهم في عرفات القيامة قبل دخول الجنة، ويرونه سبحانه إذا دخلوا الجنة، وذلك إكراما لهم حيث آمنوا في الدنيا ولم يروه، أكرمهم الله بأن تجلى لهم يوم القيامة ورأوه عيانا. نعم. قرت أعينهم بذلك. نعم. وعلى الدين المسلمين، هذا الأمر على الدين وهو الإيمان والتسليم لما جاء عن الله ورسوله وعدم التدخل في ذلك بالأفهام والأوهام والتأويلات الباطلة والتحريفات الضالة، هذا هو دين المسلمين، بخلاف غير المسلمين فإنهم يتدخلون في ما جاء عن الله ورسوله ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويفسرونه بحسب أهوائهم، هذه طريقة الضلال. نعم. ومن لم يتعقل من التسليم أذكر غيره بالتنزيل. لا بد كما سبق من الوصف بين التعقيل وبين التسليم، فلا ينزه الإنسان ربه حتى ويبالغ في ذلك حتى يعطل الله من صفاته كما فعل المعطلة، ولا يثبت إثباتا فيه غلو حتى يشبه الله بخلقه، بل يعتدل فيثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، هذا هو الصراط المستقيم المعتدل. أما طريقة التأويل والتحريف فهو طريق ضال، وكذلك طريقة التشبيه والتمثيل طريق ضال، فإن الله لا شبيه له ولا مثيل له ولا عديل له سبحانه وتعالى. نعم. فإن ربنا من أرانا موقوف بصفات ربانية منعوص بالموت قربانية، من موقوف بصفات الوحدانية، صفات الوحدانية يعني أنه سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، لا شريك له في ربوبية ولا في إلهية ولا في أسمائه وصفاته، فهو واحد من كل هذه الأمور لا شريك له، معنى واحد أنه لا شريك له، منفرد واحد يعني منفرد ليس له شريك في هذه الأشياء. من هو الذي يعني موصوف، النعت معناه الوصف، موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال التي لا يشبهه فيها احد من خلقه، بل اسماءه وصفاته لائقه به وخاصه به، صفات المخلوقين واسماء المخلوقين خاصه به ولائقة به، وبهذا يتضح لك الحق والصواب وتبرأ من طريقة المعطلة ومن طريقة المشبه. نعم. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. هذا من تنبيه الله عز وجل عند المصنف تعالى عن الحدود والغايات. الحدود والغايات، الحدود هذا فيه إجمال، ما معنى الحدود؟ إن كان يريد الحدود المخلوقة، يريد الحدود المخلوقة، فالله منزه عن الحدود ومنزه عن الحلول في المخلوقات. وإن كان يريد الحدود غير المخلوقة وهي جهة العلوم فهذا ثابت لله سبحانه وتعالى، فهذا اللفظ فيه إجمال، الحدود فيها إجمال. إن أريد بها الجهة التي فوق السماوات وفوق المخلوقات فهذا حق، الله لا ينزل عن ذلك، لا ينزل عن العلو، لا ينزل عن العلو على مخلوقاته، ولا ينزل عن الاستواء على عرشه، هذا ثابت الله سبحانه وتعالى، وليس ذلك من باب الحدود ولا من باب الجهاد. أما إن يريد الحدود داخل المخلوقات فالنفي هذا حق، فقول المصنف حق إذا أراد بذلك ما هو داخل المخلوقات. الغاية هذه أيضا كلمة فيها إجمال، الغايات كلمة مجملة تحتمل حقا وتحتمل باطلا. إن كان المراد بالغاية الحكمة، الحكمة من خلق المخلوقات وأنه خلق المخلوقات لحكمة فهذا حق، لكن يقال حكمة ما يقال غاية، يقال حكمة خلق أمي لحكمة، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحكمة من خلق الجن والإنس أن يقوموا بعبادة الله سبحانه وتعالى، فإذا أريد بالغاية الحكمة فهي ثابتة لله عز وجل. وإن أريد بالغاية الحاجة أن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى خلقه فنعم هذا نفي صحيح، فالله لم يخلق الخلق لغاية بمعنى لحاجته إليه وفقره إليه، فإنه غني عن العالمين سبحانه وتعالى. نعم. والأركان والأعضاء والأدوات. الأركان والأعضاء والأدوات هذا فيه إجمال، إن أريد الأركان والأعضاء والأدوات إن أريد بها الصفات مثل الوجه واليدين وصفاته الذاتية سبحانه وتعالى فهذا حق ونفسه باطل، فلا يقال إن الله ليس له أعضاء وليس له أدوات وليس له. أما إن يريد بذلك بالأعضاء يريد بذلك الأعضاء التي كانت أعضاء المخلوقين وأدوات المخلوقين فالله منزه عن ذلك، الأبعاد والأعضاء والأدوات هذا فيه تفصيل. إن أريد بذلك نفي الصفات الذاتية لله جل وعلا من الوجه واليدين وما ثبت له سبحانه من صفاته الذاتية، فهذا حق ولا يقال له أعضاء ولا يقال له أدوات ولا يقال له أبعاد، بل يقال هذه صفات الرب سبحانه وتعالى. فالمعنى الصحيح هو أنه الفقر. أما إن أريد بذلك أن الله منزه عن أعضاء المخلوقين وأبعاد المخلوقين وأدوات المخلوقين، فنعم الله منزه عن ذلك، لأنه لا يشبهه أحد من خلقه، لا في أسمائه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. الحاصل أن هذه الألفاظ التي ساق المصنف رحمه الله فيها إجماع، ولكن يقبل كلامه على الحق رحمه الله، لأنه من أهل السنة والجماعة، ولأنه من أئمة المحدثين، فلا يمكن أن يقصد المعاني السيئة، وإنما يقصد المعاني الصحيحة. لكن ليته فصل هذا وبينه ولم يجبر هذا الإجماع. نعم. لا تقولي إنها تبسط كسائر مبتدعا. الجهات الست التي هي الفوق والتحت واليمين والشمال والجنوب والشرق والغرب، هذه كم فيها؟ هل الله منزه عن الجهات الست أو غير منزه؟ تقول هذا فيه اجماع. إن أريد الجهات المخلوقة فالله منزه عن ذلك جل وعلا، لا يحويه شيء من خلقه. وإن أريد الجهة التي هي جهة العلو فوق المخلوقات كلها، الله فوق الجهات وفوق المخلوقات، فهذا حق ونحن باطل. نعم. وقصد المؤلف لا تحويل الجهات تستعمل الجهات المخلوق، لأنه مثبت للعلو رحمه الله، مثبت للعلو الله، مثبت للاستواء، فهو لا يعني المعنى الباطل. نعم. والمعراض حق. المعراض عندنا الإسراء والمعراض، الإسراء والمعراض. الإسراء معناه السير ليلا، معناه السير ليلا. فقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة، أسرى به جبريل بأمر الله سبحانه وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المسافة كانت تقطع في شهر أو قطع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ليلة. هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وأما المعراج فمعناه الصعود، عرج يعني صعد، إليه تعرج الملائكة يعني تصعد، العروج معناه الصعود. والمعراج آلة العروج، الآلة التي يصعد بها تسمى معراج. الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من الأرض إلى السماء، والصعود من الأرض إلى السماء. وكل هذا حصل في ليلة واحدة، قلت اليمين إلى بيت المقدس فصلى به، ثم عرج به إلى السماء تجاوز السبع الطباق، وأراه الله من آياته ما أراه من آياته الكبرى، ثم نزل إلى الأرض، ثم جاء به جبريل إلى المكان الذي أخذه منه في ليلة واحدة، ذهابا وإيابا وعروجا إلى السماء في ليلة واحدة. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي خصه الله بها. فالمعراج مذكور في سوره الاسراء مذكور في سوره الاسراء في اول سوره الاسراء، والمعراج مذكور في سوره النجم النجم اذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى يعني في ذلك السلام يوسف فاستوى وهو في الأفق الأعلى، في الأفق الأعلى هذا الأفق. ثم دنا من ربه سبحانه وتعالى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذا هو المعراج، أنه انتهى إلى مكان فوق السماوات إلى سدرة المنتهى. هذا هو معجزات صلى الله عليه وسلم. فالإسراء حق والمعراج حق، ومن أنكرهما فهو كافر بالله عز وجل، ومن تأولهما فإنه ضال. من أنكرهما فقال هذا ما يمكن هذا ولا يحصل هذا كافر، ولم يجره إلا المشركون. وأما من تأوله فهذا ضال، هل يقول أنه أوتي بروح دون جسد وكان ذلك مناما لا يقظة؟ هذا ضلال والعياذ بالله، لأن الله قال أسرى بعبد، والعبد اسم للروح والبدن، لا يقال للروح أنها عبد، إنما يقال للروح والبدن أسرى بعبده. أسرى بعبده والإسراء اسم للروح والبدن، وكان ذلك يقظة، كان ذلك يقظة لا منام، لأن المنام ما فيه عبرة، إلا الناس يرون الرؤيا، إلا الناس يرون الرؤيا ويرون عجائب في النور، أو خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ليس معناه الرؤيا أبدا، الرؤيا حصلت له صلى الله عليه وسلم. حصلت له ورأى أنه عُرِي به إلى السماء، لكن هذا في حادثة أخرى، في حادثة أخرى غير هذه، فلا يفتد هذا الرجال. نعم. وقد أُتي من النبي صلى الله عليه وسلم وعُرِي بشخصه بنظرة إلى السماء، عُرِي بشخصه، الرجاء يقولون عُرِي بروحه. العرج بشخصه عليه الصلاه والسلام، والشخص اسم للروح وللبدن، والله جل وعلا يقول اسرى بعبده ولم يقل بروحه. ثم اذا ما شاء الله من الهدى، نعم هذا المعراج، هذا المعراج الى السلام. نعم. واكرم الله ما شاء واوحى اليه من اوحى، اوحى الله اليه في ذلك المكان ما اوحى، وكلمه الله سبحانه وتعالى بلا واسطة، وسمع الرسول كلام الله لكنه لم يره، لكنه لم يره، لأن الله لا يرى في الدنيا، ما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه لا يرى الله، وإنما يرى جل وعلا في الآخرة. نعم. ما جلب النمر على سورة النجم، هذا المعراج. نعم. وصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، نعم هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم أنه يصلى ويسلم عليه عند ذكر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أخبر المشركين بهذه الحادثة فاشتد كفرهم والعياذ بالله واشتد تكذيبهم وفرحوا بهذه المناسبة من أجل أن يشوهوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولوا شوف أن نمشي إلى فلسطين مدة شهر وأكثرهم يقولوا نراع وجاب ليلة واحدة، فارتد بعض ضعاف المناسبة، ارتد بسبب ذلك وأما أهل الإيمان الصحيح فثبتوا وصدقوا. ولهذا لما قال يقال لأبي بكر رضي الله عنه: أما ترى صاحبك كيف يقول؟ قال: وماذا يقول؟ قال: إنه يقول أنه ذهب إلى بيت المقدس وجاء في ليلة واحدة. فقال: إن كان قاله فهو كما قال. إن كان قاله يعني ما هو شارع ولا شيء، إن كان قدر منه صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فقال: أنا أصدقه بقدر تمام، يعني بالوحي، ولا أصدقه بهذا. هذا هو الإيمان الكاذب الغالب الذي لا يتجاوز. نعم. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به بلادا لأمته خاصة. أتابعكم الله جزاكم خيرا. قضية الشيخ هذا السائل يقول: رؤية الله تعالى يوم القيامة تكون كعرفات القيامة عامة للمؤمنين والكافرين، ثم أنها خاصة للمؤمنين. هذا هو الخلاف، هل الكافرون يرون في عرفات القيامة أو أن ذلك خاص للمؤمنين؟ على قولين، على قولين، ولكن الصحيح والله أعلم أن هذا خاص للمؤمنين، هم الذين يرون الله في عرفات القيامة. نعم. حينما يتجلى له ما يعرفونه سبحانه وتعالى، لأن الله يقول لأهل مكة: كل أمة تتبع من عبدت في الدنيا، فعبدت الأصنام يسمعون الأصنام، وعبدت الجن يسمعون الجن، وعبدت الشياطين يسمعون الشياطين، وأما المؤمنون فيتوقفون حتى يتجلى له الصبر سبحانه وتعالى. فيقولون: هذا هو الذي كنا نعبده في السجود، هذا هو ربنا الذي كنا نعبده في الدنيا ونؤمن به في الدنيا. نعم. يقول: فضيلة المؤمنين لله تعالى في عرفات يوم القيامة من قبيل النعيم أم غير ذلك؟ قبيل النعيم للمؤمنين، لكن من قبيل النعيم أيضا من أجل أن كما في الحديث أنهم يتبعون معبودهم هو الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين التسكين والتنزيل؟ لا فرق بينهما، التسكين والتنزيل بمعنى واحد، لكن يذكران من باب التأكيد. نعم. من باب تأكيد النبي. نعم. السلام عليكم. ما هو التفسير الصحيح للظل الذي ذكر من حديث سبعه من يوم الله في ظل يوم لا ظل الا ظل؟ تفسير الصحيح الحق، معنى تفسيره تفسير واحد، ان المراد بالظل الظل المخلوق، ظل المخلوق هو ظل العرش، لانه جاء في روايه تحت ظل عرش، وجاء في حديث ان المؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة، المراد به الظل المخلوق. هل قول صلى الله عليه وسلم يكفي أم لا بد من صلاة إبراهيم أم صلاة إبراهيمية أفضل؟ صلاة إبراهيمية، لكن إذا اقتصر على قوله صلى الله عليه وسلم كفى هذا، لأن هذا يطابق الآية: صلوا عليه وسلموا تسليما. وكان العلماء كتبهم وفي محادثاتهم وفي مؤلفاتهم يقتصرون على صلى الله عليه وسلم، وإنما الصلاة الإبراهيمية هذه التشهد، التشهد الأخير، ومن جاء بها في غير التشهد الأخير فلا بأس. نعم. رسول صلى الله عليه وسلم من منام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقول من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتكبر به، ولكن هذا لا يحصل إلا للذين يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفونه باسمه وصفاته. وأما الذين لا يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم فيمكن أن الشيطان يصور لهم يقول أنا الرسول، هم لا يعرفون صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. نقول ما حكم تكبير الجماعة؟ بدعة، تكبير الجماعي بدعة. تكبير وذكر الله عز وجل يكون من جنس كلهم يذكر الله ويكبر الله يسبح الله بمفرده. أما التكبير الجماعي هذا يتحول إلى أناشيد، تحول إلى أناشيد وأهاجيم ويوجد الخشوع. ولم يعملوا السلف، لم يعملوا السلف الصالح، وأنكره العلماء، أنكروا هذا وقالوا له ومن كتب فيه الشيخ العلام محمود السويدي رحمه الله له فيه كتاب في إنكار تكبير الجماعة، وقرر لها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم. وما زال العلماء ينكرون تكبير الجماعة. نعم. لأنه صفة مبتدا، تكبير أصله حق، ولكن الصفة هذه هي المنكرة وهي المبتدا. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول من عذاب القبر ونعيمه يكون على الجسد والروح. نعم. عذاب القبر ونعيمه يكونان على الجسد والروح. ولو كان الجسد قد تحلل وصار ترابا يعذبه ترابا، الله على كل شيء قدير، يعذب ولو كان ترابا. نعم. وغير الشيخ مع حكم الاحتفال بليله الاسراء والمعراج، فقد سمعت من يقول ان هذه الليله افضل من ليله القدر. الاحتفال بليله الاسراء والمعراج، والاحتفال بليله النصف من شعبان، والاحتفال بليله القدر، كلها بدعه ما انزل الله بها من سلطان، ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه ولا القرون المفضله، ما كانوا يحتفلون بهذه، لكن كانوا يجتهدون في العبادة وصلاة الليل والذكر في كل الليالي وفي كل الليالي صيفا وشتاء، ولا يحصون ليلة دون ليلة إلا بالليل. الاحتفال بهذه المناسبات ما أنزل الله بها من سلطان، وتجد عند الذين يحتفلون بها من التقصير في الواجبات وارتكاب المحرمات الشيء الكبير، ويقول نور هذه المناسبات تكفيهم وتدخلهم الجنة، إنه لا احتفل بهذه المناسبات تكفيهم عن السنة وعن عمل السنة، وهذا من الشيطان والعياذ بالله، ولم يعلموا أن هذا هو اللي يبعدهم عن الإسلام ويبعدهم عن الجنة. إذا مات تبعد عن الله وعن رسول الله، تبعد عن الجنة، لأنه لم يشرع الله سبحانه وتعالى، أي تبعد عن الله وعن جميع. نعم. فالواجب على من يقع في هذه الأمور أن يكون إلى الله عز وجل، ولا يأخذه التقليد الأعلى أو التعقب أو الطمع في بلاد الدنيا، لا تأخذه هذه الأمور إلى أن يستمر على البدع، يستنقذ نفسه قبل أن يهلك وهو على هذا الحال. نعم. ما على هذا الدليل أن أصبح من ليلة القدر، ما على هذا الدليل، لكن ابن القيم له كلام في هذا، يقول أن في حق الرسول أفضل وفي حق الأمة ليلة القدر أفضل، الله أعلم. نعم. يقول ليلة القدر في حق الأمة أفضل من ليلة الإسراء، وفي حق الرسول ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر، الله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا. ما معنى هذه المقالة والكلام المسلم عن كلام الله؟ صحيح. كما لا تعرف كيفية الذات فكذلك لا تعرف كيفية الصفر، كما لا تعرف كيفية ذات الله جل وعلا لا تعرف أيضا كيفية الصفات، لأن الصفات فرع عن الذات. فإذا قال لك سائل كيف استوى على كيف ينزل السماء فقل له أخبرني عن ذلك كيف ذلك؟ قال ما أعرف كيفية الذات. يقول هو أنا كذلك ما أعرف كيفية الصفات. نعم. يقول سمعت واعظا يتكلم بكلام بين ومبين وايات واحاديث ولكنه كان يقول في وقفاته بين الكلام كلما ركض صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون عليه ثم يكرروا ثم يستهزئ الكلام ويكرروا هذا حتى اصبح مكسا للنظر فما الحكم؟ هذا بدعه التزام هذا بدعه. أما لو مر بكم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مر بكم الرسول بالموعظة أو الحديث يصلى ويتكلم عنه. أما أن يقطع الكلام يصلي على الرسول يقول للناس صلوا عليه هذا شيء ما ورد. هذا يصيب ما ورد. نعم. سبحان الله. هذا سائل وأنت تسأل يقول سؤال الأول ما هو التفسير الصحيح لاتجاه آدم على موسى عليه السلام بالقدر؟ التفسير الصحيح أن آدم لم يحتج على موسى بالقدر وإنما احتج عليه أن آدم عليه السلام لم يحتج على موسى بما قدره الله لأن هذا لا أحد يحتج به وإنما احتج به على المصيبة التي نزلت به وموسى لم يسأله عن القدر وإنما سأله عن المصيبة لو كيف أخرجتنا ونفسك من الجنة هذه مصيبة ولا لا؟ فآدم احتج على المصيبة قال هذا شيء مقدر والاحتجاج بالقدر على المصائب هذا صحيح إذا أصابت له المصيبة تقول ما شاء الله ما تقول قدر الله وما شاء فعله كما قال صلى الله عليه وسلم فإن أصابك شيء فلا تقل لولي فعلت كذا وكذا ولا تقول قدر الله وما شاء فعل. احتجاج القدر على المصائب صحيح من أجل أن الإنسان لا يرجع ولا يخطر. وأما الاحتجاج بالقدر على المعاصي فهذا باطل لا يجوز أن الإنسان إذا عصى يقول هذا قدر يقول إن يقول أنا مخطئ وأنا مريد ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى له المطلوب. فالذي حصل بين موسى وآدم إنما هو على المصيبة لا على القدر. شيخ الإسلام كان مستقل اسمها الاحتجاج بالقدر وذكر بها قصة موسى وفي الشرح المعنى شرح الطحاوية أيضا موجود الكلام هذا. نعم. يقول هناك قضايا تندرج في مسألة تقسيم العقد على النفس يقول ما رأيكم أن يحكم بهذه الأقوال إن إقامة الحدود فيه وتخصيص وتعظيم لمن إقام عليه الحد هذا اعتراف عن الله سبحانه وتعالى وأن الله شرع الوصية شرع القدوة هذا كفر بالله. الحدود رحمة وليس تقصير. حدود رحمة لمن تقام عليه ورحمة للمجتمع. رحمة لمن تقام عليه لأن تكفير. تكفير لما وقع منه. وعقوبة في الدنيا أهون من العقوبة في الآخرة. وأيضا تمنع اللي تقام عليه تمنعه من الوقوع في الجريمة مرة أخرى إذا أقيم عليه حد قطع يد أو جلد أو فهذا يمنعه من الوقوع في الجريمة مرة أخرى فهذا رحمة له تأديب له تربية له ورحمة للمجتمع لأن هذه الحدود تقلل الجرائم أو تقضي عليها ويرتاح المجتمع يرتاح المجتمع. حد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 صباحا. تمطر 40 صباحا الحد الواحد خير في الأرض من أن تمطر 40 صباحا. لما إقامة الحدود من الرحمة واستقبال الأمن والطمأنينة للمسلمين هي ليست وحشية هي رحمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. الذي يقول ان وحشيه هذا مرتد عن دين الاسلام لانه معترض على الله جل وعلا. لا يقول ايضا من القضاء الملابسه للمزارات والمواد المعارضه في تلك المجالات. والعجيب انهم يقولون الحدود وحشيه ولا يقولون ان الخطر والاعتداء ما يقولون هذا وحشيه ان يقضي على الناس وياخذ اموالهم قهرا اللي تعبوا فيها وجمعوها وفرحوا بها يخطو عليها وياخذها هذا له وحشيه يعني هذا عندهم انه يجتذب الرحمه به وان يعتدي على اعراض النساء ويهتك اعراض النساء هذا ما هي وحشيه سبحان الله يجعلون الوحشيه في الحدود ان هي رحمه من الله سبحانه وتعالى ثم ايضا الوحشيه ان الانسان يعاقب على غير جريمه اذا عود الانسان على غير جريمه هذه وحشيه صحيح ظلم لكن اذا عود على جريمه هذا جزاء وعدل هذا هو العدل. نعم يقول من القضايا لو لابد المساواه بمراه العرب في تلك الرجالات والاختلاف بينهما سيكون ما بينهما من جدال الاقل مع الاخر كما في كثره الاسلام تقلد الرجال. اي هذا يقلهم يجنون على مكان لهم بعدين تروح عنهم الشهوه ويصيرون كالبهائم هذا معنى الكلام هذا كفر بالله واباحيه والعياذ بالله كلام الله ولا يمكن مساواه المراه فقط الله فرق بين الرجل والمراه ولا يمكن ان يجمع بين ما فرق الله سبحانه وتعالى المراه امراه بخصائصها وخلقتها وطبيعتها وهذا الرجل فلا يمكن انه يسوى بينه ابدا. نعم أيضا يقول ما دام قيام المرأة في السيارات أكثر الرجال الذي يعتبر معاداة للعلوم. كل هذا الكلام من داخل الله هم يقولون أكثر من هذا لكن عاد يلتفت إلى كلامهم لا ينظر أهل الإيمان لا يلتفتون لهذا الشيء هذا مثل نباح الكلاب هذا الكلب يملك ما أنت رح تشتغل ما يملك هذا لا كلاب ولا ما نعقل ما يكتبه الا السيف والحد الذي يقام على المرتكب. نعم اما الردود واما الكلام هم يردون عليه طول الكلام. نعم يقول تنزيه اللحيه في اخرها ان يتبع وتوزيعها في ركنين بشكل صاحب. نعم يقول ايضا من المقالات تنزيه اللحيه في اخرها تنزيه اللحيه في اخرها في تكوين صحيح حلق اللحية أو لا معه لا بد من تنزيل اللحية أو خلقها لأن تغطيتها وتوزيعها في التكوين هذا من الدور من الحدود لأن إذا انتكست الفطرة فإنها ترى الحق باطلا والباطل حقا يقول الشاعر يقضى على المرء في أيام مهنته حتى يرى حسنا ما يرى حسنا حلق اللحية هذا قبيح هو يراه حسن وإعفاء اللحية الذي هو الجمال يراه قبيحا هذا هو الاجتهاد والعياذ بالله. نعم هل ترى في حلق اللحية جمالا؟ لا والله ما في جمال إلا مشوه الوجه ويجي وجه المرأة ومعذب أيضا في الصباح يروح يحاط اللحية لا يخرج منها شعر واحد ولو طلع شعره واحدة أطلقت هذا من العذاب العاجل والعياذ بالله. نعم صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ جعل الحديث إن الله تعالى نائما حتى تمله فإن نثبت صلة المال لله على أهل الشيخ المال وغيرها نثبت هذا الحديث بصيغة لا يمل حتى تمله هذا من باب المقابلة مثل ذكروا ونكر الله سخروا منه يسخرون منه سخر الله منه انما نحن مستهزئون الله مستهزئون هل من باب المقابله؟ نعم فلا يسكت واحد لا يبغي ان الله يمن، يقال ان الله لا يمن حتى يمن العبد من العباد، فهذا يسبق كما جاء. يقول أن الله سبحانه وتعالى عاصم المال ثم أرجع إلى ذلك ثم أسوق وعلى هذا العنوان ماذا أفعل؟ افعل التوبة دائما، كل ما أذنبت تب إلى الله ولا تقلق ولا تيأس، فإن الله يقبل التوبة على العباد. نعم. لكن لا تعتقد المعصية تقول بتوب، لا هذا ما يجوز، يقول تفعل المعصية وبعدين أتوب، هذا ما يجوز. يعني ما تدري، ربما يفسد قلبك ولا تكون، ربما تموت قبل التوبة، فلا تقرب المعصية بحجة أنك تتوب، لكن إذا وقعت في المعصية فبادر بالتوبة. نعم. أحسن الله عليكم. قبل الشيخ، هل عقوبة كانت الصلاة قبل تدمير وظهور الصدام لأن الشجاعة الصحيحة والثابتة بالحديث؟ هذا ثابت في زمان الشيخ. قال الأفرع الذي يأخذ بلازمتين على ثمان عدتان أخذا من قوله في حديث الرسول، وهو مثل قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، التطويق هو ما جاء في الحديث أنه يجعل الثعبان يطوق به ويلزغه ويدخل في جسم السم الموجع إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى الفصل بين عباده. نعم. صلى الله عليه وسلم لقد انتشرت الفتن بين المسلمين وخاصة الشباب والنساء. وكان هذا في مال الشركات فتارك الصلاة فشل، والعياذ بالله تارك الصلاة فشل، تبدو عقوبة. نعم. لكن يقول الفتن يقصد الفتن ونقصد الله أعلم، ما شفنا هذا في الضرب، هذا من علام الضرب، هذا من علام الضرب، وقد يشاهده بعض الناس لو حضر القبر، لو حضر القبر قد يشاهده من باب العبرة والعظة. نعم. وقد لا يشاهد، قد يشاهد وقد لا يشاهد، يكون أمر خبيث ما تدري عنه، الميت يعذب ويكشفه مثل ما وضعته ما تغير من شيء، لكن هو في أشد العذاب أو في أشد النعيم، وهو على وقت قيامة، لأن هذا من أمور الآخرة، أو من أمور الظلم التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول لقد انتشرت الفتن بين المسلمين خاصة الشباب والنساء والأطفال، وكثر تقليد الغرب في كثير من أمور الحياة، كان من كلمة الدعاة والرجال الذين خرجت عن تصدي هذه الفتن العظيمة. كلمة أن نقول ما جاء في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، هذا فيه التحذير من التشبه بالكفار والمنافقين، يعني إذا تشبهت فهم صرت منهم تكون منهم والعياذ بالله، وأن فر أن تكون مع الكافرين أو مع الفاسقين عقوبة شديدة. الواجب على المسلمين الحذر من التشبه بالكفار في جميع ما يختص به، وان يعتمدوا بدينهم وباسلامهم. نعم. ولا سيما التشبه بالكفار في البدع والشركيات التي هي في دين الكفار مثل اقامه المواقف، هل يصنع من دين الكفار؟ لان النصارى هم الذين يقيمون الاحتفال بدور في المسجد ويؤرخون في ميلاد المسجد على من باب الغلو، فالذي تشبع به من المسلمين كل حاله كحاله، فذلك يبنون المشاهد على القبور كما كانت اليهود والنصارى تبني المشاهد على القبور، هذا من التشبه، من التشبه بالكفار في الشرك والكفر بالله عز وجل. نعم. أسألكم الله وغير الشيخ، يقول كنت مدانرا وعندما دخلت وقت صلاة المغرب دخلت وقت صلاة المغرب وعرفت الصلاة فبدت جماعة تصلي العشاء قطعا فدخلت معهم جميعا في المغرب، وعندما سلم الإمام قمت فأسلمت الركعة الباقية، وبعد ذلك وجدت جماعة أخرى في صليت صلاة المغرب وصليت معه الغسالة، وعندما قام الإمام ودفع الثانية سلمت وانضربت، فهل عملي هذا صحيح؟ عملك الأول صحيح ولا غبار عليه، أنه صليت معه ركعتين لأنه نجد كون كنت جبت الثانية منهم، أما صلاتك مع الآخرين العشاء خلف المغرب فهذا فيه إشكال، ولو صليت المغرب لو صليت العشاء وحدك كان أحسن، من يصلي العشاء خلف المغرب مع اختلاف الصلة خلاف عدد الركعات فهذا فيه إشكال ينبغي تجنبه. نعم، وألا تصلى الرباعية خلف الثلاثية. نعم، صلاة صحيحة إن شاء الله، صلاة صحيحة لكن هو يستقبل لا يريد. نعم، صلى الله عليه وسلم. قل ما في مد المصحف وهو في الحجر الاصغر؟ لا يجوز مد المصحف مباشره وهو على غير الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القران الا طاهر، فلا يجوز مد المصحف مباشره الا لمن كان متطهرا من الحدث الاصغر والاكبر، اما اذا مسه من وراء حائل او من واسطه عودة مضطرة شيء فلا هذا لا بأس. الغرب تزوج من امرأة دون أن يملك، والأهم من ذلك أنه ليس بينهم عقد نكاح على راس بل بينهم شاهدين، وأهل الأرض يعلمون ذلك. ما لنا فيهم إلا قصد تزوج أو قصد، إذا كان في العقد الكامل يراجعون ما عندنا في ذلك. نعم، امرأة تعمل مصدرا مانعة للحمل تسرع الفرق، وبعد شهر ونصف تقريبا خرج منها حيض واستمر لمدة 15 يوما مع ان عادتها لا تتجاوز 16 ايام قبل استعمالها لتلك الابر، فهل هذا هل يمنعها من الصلاة ام استحاضة وما لا يصلح؟ هذا من العقوبة، هي منعة الحمل وسلط الله عليها الحيض، فلو ان تركت الامور كما هي عليه كان هذا هو الأحسن لها ولا يقضي صحتها، أما هذا العدد فهو الذي سبب للنساء كثيرا من الأمراض، سبب للنساء كثيرا من الدماء التي أصبحت محيرة الآن، لكن على كل حال ما دام الدم لم يتجاوز 15 يوم روحي يعتبر خير تجلس فيه وتقضي الصيام إذا كان عليها رمضان تقضي الصيام فقط، لأن أكثر مدة الحيض 15 يوم، والعادة قد تزيد وقد تنقص وقد تنتقل من وقت إلى آخر، العادة ليست دائما ثابتة ومستقرة تغير. نعم، صلى الله عليكم. يقول نعم من حضور المهرجانات البهلوانية سحر، بهلوانية سحر ولا يجوز إصرارها بل يجوز إنكارها ومنعها، ولا يجوز الحضور إلا لمن يجيل هذا الشيء، اللي عنده قدرة يجيل هذا الشيء يحضر ويجيله. نعم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. نعم، سلالة النبي صلى الله عليه وسلم سلالة طيبة وما في شك، لكن هذا لا ينفع إلا من اتقى الله عز وجل، من اتقى الله واجتمع فيه التقوى و القرابة للرسول، هذا لا شك له فضيلة، فضيلة القرابة وفضيلة التقوى، أما مجرد الانتساب إلى أهل البيت من غير اتباع ومن غير عمل صالح أن ما نفع كذا جهل وأن ما نفع كذا لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، عم الرسول أخو أبيه ما نفع هذا، مجرد القرابة لا ينفع إلا مع العمل الصالح، أما التجويل فهذا غلط، إنهم ما يتجوزون إلا من كان من أهل العلم، هذا غلط، هذا عظم للنساء، هذا مثل ما يفعل بعض القبائل من تحجير جنازة ما يتجوزونها إلا من بني عمها، هذا غلط، هذا من العقل المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا فكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا يخصص بني العم ولا بني الخال ولا بني الفلاح. إنما العبرة بالأمانة هو الدين. قال ابن عباس كبير السن من المسلمين له مكانة. هذا سبب تسبب في قتلها. أما إذا كان العلاج ما هو بسبب الموت هذا ما في شيء، لأنهم مشكلون في علاجه. الله جل وعلا يقول ما على المحسنين من سبيل. إذا كان العلاج ما في خطورة فلا حرج فيه. أما إذا كان العلاج معروف أنه فيه خطورة فهذا يكون تسببا في قتلها. نعم، يكون عليهم الكفارة. ليس على الإمام ولا للمأموم أن يقول شيئا، لأنه ما ورد أنه يقال شيء بعد هذه الآيات إلا آخر سورة القيامة. ليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى فيقول سبحانك اللهم فبلى. هذا الذي ورد. لا ولا شيء، ما في الاحتياج ضعيف. فكره الاصل ان تكون شيئا مرتفعا هذا المؤخرة الرحم، هذا هو الأصل. فإذا لم يجد فإنه يضع أمامه عصا، وكونه يغريب العصا غرزا أحسن، كان يعرف لا بأس. كذلك العقاب مثل العصا، إذا وضعه أمامه، إذا ما وجد شيئا قائما وضع العقاب أمامه ومثل العصا. آخر شيء الخط، إذا لم يجد شيئا فإنه يخط خطا، وإن كان الخط الأثر فيه ضعيف لكن إذا لم يجد شيئا فخط خطا. بسم الله لا يجوز سماعه ولا ضربه إلا في حالة الزواج للنساء خاصة، للنساء خاصة في حالة الزواج من أجل إعلان النساء فقط. أما استعماله في غير ذلك فإنه من اللهو الذي يجب على المسلم اجتنابه، والذين هم عن اللهو معرضون. اللهو يدخل فيه كل ما هو باطل، اللهو معناه الباطل. قال تعالى ومن الناس من يشتري اللهو الحديث، وكل المعازف وآلات الطرب كلها لا يجوز اجتماعها. ما عقد يضرب على الزواج للنساء فقط. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد. لا يتأثر ولا يأخذ من شيء، غاية ما في الأمر في استطلاعك الهاجات قلت الصلاة فلا عليك صلاة صحيحة إن شاء الله، لأن هذا منتهى استطاعتك. أما إذا كان قصده أنه يأخذ من شيء ولا يستطيع إمساك هذا الشيء من استغرته هذا يصبح مثل صلاة الفجر. يتوضأ عند الصلاة، توضأ عند الصلاة يصلي ولو خرج منه شيء أثناء الصلاة، لأن هذا منتهى استطاعته. الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما الإمامة فلا يؤم الناس لأنهم أهل الأعذار، وهو إما متضايق من هذا الشيء وربما لا يبنى في الصلاة، وإما أن يخرج من الشيء مستمر ويكون وضوءه ما هو كوضوء لا صحة، فلا يتقدم بخليه إلا بمثله. إذا كان هناك ناس مثله مخابون في هذا الشيء يصلي لهم، لكن ما يصلي بلا صحة لأنه هو من أهل الأعذار المستغنين. نعم. نعم. يدخل مع المصلين فيما بقي من التكبيرات، وإذا سلم الإمام يقضي التكبيرات التي هاتفها يقضيها. أما الأحد الذي منهم على صفة الفاضي يكون على الزيادة عليه، أما إذا كان الأحد للرقيب فلا يعني. يا أخي لا تقل مع ذلك يمر على أن الخليل المسؤول في تدريب الكتاب لأنه مدة ثلاثة ولو صار على البقاء حجة فرصة أو حرص هذا معنوه على كل حال تسمي الإنسان في المطور شكل الاعتبار والانتعار تذكر الموت ومن عدد الدعاء للأبوال والانتظار له فيها نفر للحي ويفعل المجلس. أما الزيارة التي يفضل فيها التفاوض في الوقوف الأمر الاستغاثة بالموتى وطلب الحاجات من الموتى بالزيارة الشركية ولم يكن لا تكون لأن الشرك. أما الزيارة التي يخبر بها سنة أحياء السنة هذه فيها أجر في آخر سواء كانت للأقارب أو لغيرهم حتى قبور المشركين يدور عن الإنسان الاعتبار لا للسعادة ويدخلهم وإنما يدعو على الاختبار والاستعار تذكر الآخرة. هذه الأحكام التي تتحدث عنها الذين لم يحدث فيهم شيء ماتوا على التوحيد ماتوا على الصدق مع الجيل الموحد، لكن الجيل الذي ابتعدهم هو الذي وقع في الشرك بسبب الصور. نعم. فضيلة الشيخ، ما الأسباب الحقيقة في تعلق هؤلاء الناس بالقبور والأضرحة وطلب منهم الإعانات وشفاء المرضى؟ ما السبب في ذلك الشيخ؟ السبب في هذا أولا التقليد الأعمى، لأنهم يجدون من يفعلون هذه الأفعال فيقلدونهم، وثانيا سكوت العلماء عن النهي عن ذلك، وهذا كتمان للعلم وتقصير في الدعوة إلى الله عز وجل وهم مسؤولون عن ذلك، وثالثا دعاة السوء ودعاة الضلال الذين يروجون هذه الشركيات والبدعيات ويحسنونها للناس في كلامهم ومؤلفاتهم، فبمجموع هذه الأمور يحصل هذا الخلل العظيم في العقيدة. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل ألف ألف يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ نرجو التوجيه والإجابة الصحيحة حول ذلك. هذه المسألة تكلم فيها العلماء قديما وحديثا ونهوا عنها وحذروا منها لأنها بدعة. الاحتفال بمناسبة المولد النبوي بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان، ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عمل القرون المفضلة الاحتفال بالمولد النبوي، وما كان كذلك فهو بدعة. وإنما حدث الاحتفال بالمولد النبوي بعد القرون المفضلة، بعد 104 من الهجرة، لما انتهت القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه يأتي بعدها أناس يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، ومن ذلك أنهم أحدثوا هذه البدعة في دين الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. هذا السائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة، يسأل أولا: في الأذان، ما حكم الترديد بعد الانتهاء من الأذان، وما المشروع في ذلك أيضا في الإقامة؟ هل نردد مع المقيم المؤذن؟ هذا لا يسمى ترديدا، وإنما يسمى متابعة، متابعة للمؤذن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فهذا إنما هو متابعة للمؤذن، فيقول مثل ما يقول المؤذن، ثم إذا فرغ من الأذان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، أعطه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.